سيزهو في أساريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصدق وليني سيزهو في أساريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصدق وليني هدى القرآن في قلبي كنبع بات يرويني تلوت اليوم آياتي حفظت الكل في حين هدى القرآن في قلبي كنبع بات يرويني تلوت اليوم آياتي حفظت الكل في حين سيزهو في أساريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصدق وليني سيزهو في أساريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصدق وليني ودار الذكر تهديني بفهم ثم ترقيني ويغدو علمها فخرا وتقوى الله تحميني تقبل ربي مسعايا وثبتها يقويني ختمت اليوم قرآني رجاء ربي تهديني حضرت اليوم في حفلي ولا أنس يوازيني نجحت اليوم يا قومي هناء العمر يسقيني حضرت اليوم في حفلي ولا أنس يوازيني نجحت اليوم يا قومي هناء العمر يسقيني لبست التاج في عزي وتاج الخير يرضيني فجود يا رب من فضله لمن لبست التاج في عزي وتاج الخير يرضيني فجود يا رب من فضله لمن بي